رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله، عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وتم التسليم. أحمد الله جل وعلا الذي يسر هذا اللقاء معكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم مباركين أينما كنا، وأن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح. ها نحن أيها الأحبة الكرام في أواخر هذا الشهر الكريم، أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم فيه من المقبولين. نحن اليوم نتهيأ لاستقبال الليلة 25 من هذا الشهر الكريم، وقد بين نبينا صلوات ربي وسلامه عليه أن التماس ليلة القدر يكون في العشر الأواخر من هذا الشهر، ويكون في ليالي الوتر منها. فبعض أهل العلم جعلها في العشر عموما حتى ليالي الشفع، والشفع المقصود به الأعداد الزوجية مثل ليلة 22، ليلة 24، والليلة تعتبر لليوم الذي يتبعها، بمعنى أن نحن اليوم تاريخ اليوم 24 رمضان، غدا هو 25 رمضان، فيكون مساء اليوم هو ليلة 25 رمضان، فالمساء هو لليلة التي تتبعه بعد ذلك. فذكر بعض أهل العلم أنها عامة في ليالي الوتر، ليالي العشر كلها، وبعضهم قال إنها خاصة بليالي الوتر. لذلك ينبغي الإنسان أن يحرص على استثمار هذه الليالي. سألت أمنا عائشة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قالت له: يا رسول الله، ما أقول إذا أدركت ليلة القدر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فنحن نقول: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، واغفر ذنبنا واستر عيبنا، وارفع درجاتنا، وتقبل حسناتنا، واختم لنا هذا الشهر الكريم برضوانك والعتق من نيرانك يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا، اللهم من كان منهم حيا فمتعه بالصحة والعافية على طاعتك، واختم لنا وله بخير. اللهم ومن كان منهم ميتا فوسع له في قبره، اللهم وضاعف له حسناته وتجاوز عن سيئاته، واجمعنا به في جنتك هذا الجلال والإكرام. اللهم صلي وسلم على سيدنا رسول الله. نعم أختي مريم تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ أريد أستفسر، عندي استفسار في شيء، وأريد أخبرك حلم يعني حلمته. تفضل أعطينا السؤال. أنا مسوي عملية في ظهري. أي. وبعد العملية في آثار، يعني ما بعد العملية عندي الأعصاب شوي مشتدة. فأنا يعني جتني فترة يعني أريد أصلي، لما أصلي ما أقدر أصلي كإنسان طبيعي مثل قبل. يعني لما أريد أصلي ما أقدر أركع نفس الإنسان الطبيعي، يعني أركع قد ما أقدر، يعني مش الركعة اللي لازم أركعها في الصلاة مثل قبل كنت أصلي. فأحيانا يعني ما أقدر أصلي وأنا واقفة، أحس بآلام شديدة، لأن أنا أحيانا يعني بدون شبوه بدون شيء ما أقدر يعني أجلس، ما أقدر أوقف، ما أقدر أمشي، أكثر شيء أكون نايمة. فأنا يعني لما أصلي أصلي أحيانا من شدة الألم أحيانا أصلي بسرعة لأن أحس الألم يشتد أكثر، فأحيانا أصلي وأنا يانسة نفس الشيء في ألم. فما أدري إذا أنا أتحسب على أني أصلي بسرعة، ما يعني ما أدري يعني. أسأل الله أن يشفيك يا مريم ويعافيك. أنت اركعي بقدر استطاعتك، إذا ما استطعتي أن تركعي ركوعا تاما تثني ظهرك كله، اركعي بقدر الاستطاعة حتى لو تثني ظهرك شيئا قليلا وأنت قائمة. وكذلك السجود، إذا استطعت أن تجلسي ثم تسجدي سجود التام فاسجدي، إذا ما استطعت فاسجدي بقدر استطاعتك، حتى لو تضعي أمامك مثلا كرسي أو كذا، إذا جلست تسجدين عليه إن شاء الله. لكن يا شيخ أنا ما أدري إذا أنا، لأن أكل حبوب بالأعصاب، فهذه الحبوب سبحان الله يعني أكلها يعني الدكتور مثلا يعطيني في اليوم مره، فانا ما اقدر يعني ما اتحمل، يعني الالم شديد يعني لدرجه ان اكثر من كثر ما اقول اني شديد. يعني الالم يعني مثلا اكل الحبوب في اليوم مرتين، هو لازم المفروض مره، فسبحان الله يعني صار لي التهاب في المعده، فحتى سويت يعني منظار فطلع لي التهاب نسبه الادويه اللي انا اكلها. إيه بس مريم انت لماذا تاكلين مرتين؟ لاجل الصلاه يعني؟ لاجل الصلاه، لاجل اعيش الحياه طبيعيه. خلاص بنتي، أما فيما يتعلق يا مريم بالصلاة فالصلاة النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. الصلاة إذا كان الركوع حتى بشكل قليل يتعبك لا تركعي، صلي وأنت قائمة، اخفضي رأسك فقط بنية أنه ركوع واخفضيه أخرى أكثر بنية أنه سجود، فلا تكلفي نفسك ما يتعبك إذا كانت الحبوب المسكنة فعلا تضرك. أما بالنسبة لبقية الحياة العامة ف يعني حاولي أن تخففي أيضا من يعني التحركات التي ربما تؤدي إلى تعبك، وأسأل الله جل وعلا أن يمن عليك بالشفاء وعلى جميع إخوتنا وأخواتنا يا رب. خديجة تفضلي. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا خديجة. رمضان كريم يا شيخنا. الله يكرمنا وإياكم يا رب، بارك الله فيك. أبغى بس أقول لك يا شيخنا أنه إحنا عايشين في فرنسا، وأبغى أقول لك عندي ذريتي إن شاء الله أدعي لي إياها بالذرية الصالحة مع زوجي ومع كل الأهل إن شاء الله. الله يرزقك يا رب العالمين. نعم. وأبغى أقول لك كمان أيه؟ هل في أواخر شهر رمضان هل نرى نور في ليلة القدر ولا ما نرى ولا شيء؟ لا، ليس هناك نور ليظهر في ليلة القدر. الذي ذكره العلماء أنها ليلة تكون ساكنة، ليست حارة ولا باردة. طبعا قد تكون في بعض البلدان مثلا درجة الحرارة 10 وفي بلدان أخرى 20، لكن أعني أنها يعتبرونها هم عندهم أن الليلة ليست برودتها كغيرها من الليالي، وليس حرها كغيرها من الليالي. كذلك الشمس تخرج في صبيحتها ليس لها شعاع، تخرج مطفية. هذا الذي ذكره العلماء، وقال بعضهم ينزل في فيها شيء من البرد أو شيء من المطر اليسير، ذكره بعض العلماء يعني. فسواء تحققت كل هذه الصفات أو لم تتحقق، الإنسان أختي مطالب أن يستثمر هذه الليالي بالاستغفار والطاعة، سواء يعني حدد ليلة معينة أو غيرها من الليالي. إن شاء الله يا رب بس يتقبل علينا رمضان إن شاء الله. آمين، اللهم صل على محمد. آمين آمين آمين، الله يجزيكم خير، بارك الله فيكم. أم أنس تفضلي. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رمضان مبارك. الله يبارك لنا وياكم يا رب، جزاكم الله خير. شيخ عندي سؤال لو سمحت. أنا عندي 42 سنة. أي. متزوجة صار لي 12 سنة، أكثر من 12 سنة. نعم. فما عندي جهال، يعني ما أجيب. أي صلى الله عليه وسلم. يعني راجعت كثير وهاي بالأخير رحت هسه آخر مطاف عندي أخير فرصة، الأطباء قالوا لي تزرعين بويضة. فما أعرف يعني أنا بويضات مالتي ما يشتغل، نشفت خلاص، يعني آخر فرصة عندي بس أخاف ما أعرف يعني شون أزرع. تزرعين بويضة يعني يؤخذ بويضة من امرأة؟ نعم. وتوضع نعم. في رحمك؟ نعم. والله أختي هذه يحتاج إلى تأمل مني ومراجعة كلام المجامع الفقهية الحديثة. الرحم مالتي الحمد لله زينة، يعني الرحم مالتي تتحمل طفل، بس البويضات مالتي لأن صارت عندي شغلات وأنا صرت ضحية أطباء، يعني أطباء أنطوني غير أدوية مو دواي، فأنا صرت ضحية مال أطباء، فأني صارت عندي البويضات نشفت. أي يعني انطوني دواء غير دوايا كم سنة. اي نعم. وما يعرفون انه انا عندي غدة درقية. اي نعم. 12 سنة انا اراجع اطباء ما عرفوا. بالاخير الى ان في البويضات مالتي. يعني هسه اخير فرصة عندي يا شيخ، الله يخليك. اسال الله ان يشفيك ويعافيك يا ام انس. ليس عندي والله جواب الان، مسألة تحتاج الى مراجعة المجامع الفقهية الحديثة كيف ذكرت المسألة وفصلتها، فلعلك تتصلي غدا ان شاء الله تعالى. طبعا المجامع الفقهية الحديثة هي مجامع تابعة لرابطة العالم الإسلامي ومنظمة التعاون الإسلامي ومجمع للأزهر الشريف وغيره. هذه تجتمع في كل سنة تناقش القضايا الحادثة يتناقش فيها العلماء ويكون هناك متخصصون. إذا القضية تتعلق بالفلك فيكون هناك فلكيون، القضية تتعلق بالطب يكون هناك أطباء ونحو ذلك. فأنا أقرأ عادة يعني بياناتها والفتاوى التي تخرج منها لأنها تفيد في الحكم على القضايا النازلة الجديدة الحديثة اليوم. فأذكر أني قرأت مسألة عندهم تتعلق بالتبرع بالخصية لمن كان مثلا لا ينجب ويزرع له مثلا، يعني الخصية تؤخذ من شخص آخر بحيث أنه ممكن أن يكون ينجب ويكون عنده حيوانات منوية، وحكموا بأن ذلك محرم ولا يجوز، لأنه يعني في الحقيقة أن الحيوان المنوي ليس لك وأن هذا الولد ليس لك بالتالي، فذكروا بأن هذا لا يجوز. مسألة زراعة البويضة يحتاج مني إلى تأمل، ما عمل البويضة أصلا؟ هل البويضة هي التي تنتج مثلا الأجنة أو كذا؟ يعني أنا لست طبيبا وبالتالي يحتاج أني أراجع المسألة. فإن كانت هي مثل مثل حكم الخصية فهذا أمر آخر أو تحتاج إلى يعني مزيد من النظر بإذن الله. سهام تفضلي. شيخ أو أمل، عفوا تفضلي يا أمل. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا لي سؤال يا شيخ. أنا حامل في 3 أشهر. نعم. ولكن زوجي لا يريد هذا الحمل. لماذا؟ يريد أن يجهد. لماذا؟ ما هو ليس هو يقول أنا ليس عندي نقود، أنا المصاريف كثيرة هنا في إيطاليا. لا يجوز. الله تعالى يقول ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، لا تقتلوا أولادكم خشية الفقر، فلا يجوز أن يجهضه. أنا أريد أن أطلق، أن أطلب الطلاق. لا تطلب الطلاق لأجل ذلك يا أختي، لكن حاولي أن تقنعيه بأسلوب حسن، أسلوب مناسب، أسلوب رفيق، وبإذن الله أن الله تعالى. هو مصمم يا شيخ، هو مصمم. والله لا أرى أن تطلقي لأجل ذلك الرجل. كيف أخلاقه معك وتعامله معك جيد؟ أخلاق حميمة، هو يغضب وليس لا يحقد. يعني أخلاقه جيدة معك؟ أخلاقه جيدة، ليس إلا هذا المشكل بحمل لا يريده. الأظهر أنه لا يجوز، ما دام يعني لو كان مثلا شهر لا يزال ممكن أن يفتى بذلك، لكن 3 أشهر لا يجوز. فأنت حاولي أن تقنعيه، قولي له إن الأولاد يوسع الله تعالى بهم الرزق، وأن الله تعالى كما قال عز وجل نحن نرزقهم وإياكم. الله جل وعلا يقول ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، وفي الآية الأخرى من إملاق نحن نرزقهم وإياكم، وفي الآية الأخرى نحن نرزقكم وإياهم. فالولد يولد ورزقه معه، وبإذن الله تعالى أن الله جل وعلا يوسع عليه رزقه بهذا المولود إن شاء الله. لا يا شيخ لا يريد، هو مصمم، أنا لا أعرف ما أفعل. المهم لا تطلب الطلاق لأجل ذلك، يعني يمكن أن يقنع، لكن لا تنزلي هذا الولد، لا يجوز يعني إجهاضه. وأسأل الله تعالى أن يعني يهديه ويصلح قلبه يا رب العالمين. وإذا كان هناك أحد يمكن أن يقنعه وأن يؤثر فيه فيمكن أن تتحدثي معه ليتكلم معه. بارك الله فيكم. سهام تفضلي. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من فضلك شيخ، أنا ولدت قبل رمضان. نعم. وكملت 40 في يوم 5 من رمضان. نعم. إلى أني لم ما شفت يعني الطهرة، كان استمرت معي هذه السفرة، ورغم ذلك أنا ضمن مني أنها هي يعني استحاضة فكنت أصوم، إلى أن تصادفت معي هذه المدة يعني المدة عادة الحيض، فبدأت تنزل معي الكدرة، لأن ورغم ذلك صمت. نعم. واستمرت كده حتى يومين نزل معي فما صمت، يعني أنا المدة كلها صمتها إلى أن تناقشت مع واحدة صديقتي، قالت لي أن في اختلاف كثير في القضية، يعني منهم اللي يقول بأن لازم أستنى حتى 60 يوم، ومنهم اللي يقول أن 40 يوم وما تبقى في يعني استحاضة. فماذا أفعل؟ يعني هل أعود أصوم يعني هاد المدة كلها؟ أنت أنهيت 40 يوما في الخامس من رمضان. من رمضان إيه. واستمر الدم يخرج منك؟ لا، ليس الدم، من هو الدم انقطع قبل رمضان وبقت السفرة بعد. خلاص، واغتسلتي في الخامس من رمضان وصمتي وصليتي. وصمت. أها. طيب، صلاتك صحيحة. نعم. هل خرج منك بعد ذلك في أيام رمضان دم آخر؟ فقط يومين، كانت كدرة وبعدين دم. طيب، صادف مع الوقت، مع وقت الحيض. آه. نعم. ثم طهرتي منه؟ نعم، ايوه. واغتسلتي وصليتي وصمتي؟ نعم. خلاص. لكن رغم ان هذا اليومين نزل فيهم حيض، بس بعده بقيت السفرة. نعم. اما بالنسبة للسفرة التي بعد تمام 40 فهذه لا تعتبر من الحيض، فصلاتك وصومك صحيحة. طيب، هي معنا يا شباب. طيب، أما بالنسبة للصفرة التي لليومين الذين نزل فيهما الدم فهذا دم حيض، ما دام أنه وقت الحيض وصفة دم الحيض. فإذا انقطع الدم يومين لكن استمرت صفرة فإن لها حكم الحيض. وأنا أعطي أخواتي النساء قاعدة فيما يتعلق بالصفرة والكدرة. أما بالنسبة للصفرة والكدرة التي تخرج من المرأة قبل نزول الحيض فهذه ليست لها حكم الحيض، أما فتصلي وتصوم وكذا حتى ينزل الحيض الحقيقي المعروف. أما الصفرة والكدرة التي تنزل بعد الحيض، يعني ينقطع الدم ولا يزال ينزل صفرة وكدرة، هذه لها حكم الحيض، كما كانت أم سلمة تقول للنساء لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء، ويروى مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا كان انقطع منك الدم في هذين اليومين لكن استمر صفرة وكدرة فانتظري حتى تنتهي. فإذا مرت أيام الحيض وهي مستمرة معك اغتسلي وصومي وصلي، لأنها تتحول إلى حكم آخر يتعلق بالاستحاضة. سارة تفضلي. طيب أيها الأحبة، هذا فاصل قصير وأعود إليكم بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حقيقة الأسئلة كثيرة جدا في التي جاءت في الصفحة، وأنا أعتذر لأن عدد من الأخوة يقول يا شيخ ما الفائدة نكتب الأسئلة ولا تجيب عليها. أنا معك، لكن أنا ليليا أجلس على الصفحة في تويتر ساعتين، من الساعة 10 أحيانا 10:30 إلى بعد 12 أجيب على الأسئلة، سواء التي ترد الآن أو التي ترد في ذلك الوقت. فإن شاء الله تعالى أرجو أن أكون قمت ببعض حق الأخوة. يعني تعطيني السؤال ولا أخذ تويتر؟ طيب، يقول يا شيخ ما هي الأمور التي ينبغي أن يفعلها المعتكف؟ طبعا المعتكف مطالب أن يكون عنده يعني عناية بالعبادة، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يعتكف صلوات ربي وسلامه عليه، وأيضا كنا زوجات النبي صلى الله عليه وسلم يعتكفنا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أثناء اعتكافه يشتغل بأنواع العبادات، كثرة الصلاة، الاستغفار، تلاوة القرآن، الدعاء. فيختم الإنسان آخر أيام هذا الشهر الكريم بمثل هذا اللجأ والدعاء لله سبحانه وتعالى. ذكر أهل العلم أن تعريف الاعتكاف هو قطع العلائق عن الخلائق والانفراد بالخالق، قطع العلائق عن الخلائق والانفراد بالخالق، بمعنى أن لا يكون عندك علاقة بالخلق. لا يعني أن الإنسان يهمل أهله ومسؤولياته، لكن أقصد صدقاتك وضحكك وسواليفك وجلستك يمين ويسار وانشغالك بالإنترنت وما فيه وغير ذلك، كل هذا تتركه وتجعل قلبك لله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. قطع الخلائق، قطع العلائق عن الخلائق والانفراد بعبادة الخالق أو الانفراد بمناجاة الخالق. فانشغل في الاعتكاف مثل ذلك. وكما ذكرنا سابقا، ليس من شرط الاعتكاف أن يكون العشر الأواخر كلها، وإن كان نبينا صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر، لكن لو اعتكف الإنسان ولو بعضها بحيث أنه يعني اعتكف مثلا ليلة واعتكف من العصر إلى المغرب أو كذا، هذا اسمه اعتكاف أيضا. أم ماجد تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا أم ماجد. شيخ أنا عندي سؤالين. تفضلي أم ماجد. السؤال الأول عندي بالنسبة للحاضر قبل شوي تكلمت عن الدورة. أي. أنا عندي الدورة الشهرية يعني ما يكل مفروض يعني أنا بعدها تعرف 26 27 بني أول رمضان أنا مفطرة. زين أنا معي ملمس يعني شكل دم يعني مش دم أسود يعني ما أفطر صمت وصليت وتوضيت وكذا وما يوسخ يعني الملابس كذا. إيه عموما إذا كانت صفته هي صفة دم الحيض الذي تعرفه النساء فهو لا حيض. لا أسود هذا يعني. يعني ما أدري لكن عموما أنت انظري إذا كان هو الشيء الذي اعتدت عليه أنت عادة. أنا اعتدت عليه قبل الدور يكون هذا معي 4 أيام يعني وبعدين ينزل الدم. أي يعني هذه كدرة إذن ليست دما. إذا كانت يعني كدرة إذا كان الذي ينزل ليس دم إنما هو نوع من الكدرة والمواد التي في الرحم هذه لا تعتبر من الدورة. أما إذا كانت دم وأيضا في لونه و رائحته يعني هذا أسود يعني يعني كان خلاص عموما إذا لم يكن دما ليس له حكم الحيض. جانا بنسبة صلاة التراويح أنا صلي في البيت في ناس تقول لك المسجد وكذا ما نعرفه. بلى صلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها في مسجدها فإذا كنت تجدين في صلاتك في البيت من خشوع القلب ويعني وحسن الصلاة ما تجدينه في المسجد فالصلاة في البيت بلا شك أنها أفضل. الله يقبل منا ومنكم يا رب. من معنا يا شباب؟ طيب خلني أجل أخذ لي سؤال. يقول الشيخ أنا كنت في المسجد النبوي طلب مني أحد الأشخاص أن أضع 3 مصاحف في المسجد النبوي ووضعتها في مسجد آخر. الأصل أن تضعها في المسجد النبوي لأنه أفضل فخذ 3 مصاحف بدلها ضعها في المسجد النبوي. وعموما أيضا لابد أن يستأذن لأن المسجد النبوي أيضا له نظام فيما يتعلق بالمصاحف التي تدخل وشكلها ونوعيتها ويشترطون فيها أيضا شروطا معينة حتى لا يعني يلتبس عليك الأمر معهم في هذا. يقول نعم يقول الشيخ في بعض القنوات الأطفال يكون فيها أفكار سيئة للأطفال. نعم صحيح هناك بعض القنوات الموجهة للأطفال حقيقة تبث إليهم أفكارا سيئة إما بصور فاضحة يتعودون عليها وحركات لا تليق. يعني مثلا في نفس الفيلم الكرتوني الذي يرونه يكون فيه ترسم النساء بطريقة تبرز صدرها ولباسا يعني قصيرا جدا إلى ما فوق الفخذ بكثير وتكون مثلا هناك يعني تقبيل بينها وبين الرجل ويحملها ويقبلها وعلى البحر ربما أحيانا أيضا تلبس لباسا وهي أفلام كرتون وهذا يعني لا يليق بالإنسان أن يمكن أولاده من أن ينظروا إليه لا يمكن أولاده من أن ينظروا إليه. شباب ترى ما أسمع صوتكم يا مخرجنا. طيب يقول فضل الشيخ أنا أمر بضائقة هل يجوز أن أطلب من الناس صدقة؟ الأصل أن الإنسان يبتعد حقيقة عن طلب الصدقات هذا هو الأصل وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني يحذر من أن يكون الإنسان يعني عفوا باذلا لماء وجهه عند كل إنسان كما قال عليه الصلاة والسلام من سأل الناس وعنده ما يكفيه جاء يوم القيامة ومسألته خدوش في وجهه أو كما قال عليه الصلاة والسلام وفي رواية قال لقي الله وليس في وجهه مزعة لحم. فأنا حقيقة أوجه ندائي إلى من يسألون الناس ويطلبون منهم الصدقة وهم عندهم ما يكفيهم يعني هم ليس عندهم حاجة شديدة يضطرون معها إلى مثل ذلك بل عندهم ما يكفيهم لا يليق بالإنسان أن يفعل مثل ذلك بل الإنسان يستعين بالله سبحانه وتعالى ويحاول أن يعني يصرف ماله بحسب ما عنده من دخل لكن إذا كان الإنسان ليس عنده ما يكفي فسأل الناس لسداد دينها ونحو ذلك لعله ليس عليه بأس في ذلك مع الحذر حقيقة من أن يسأل الناس يعني الحذر من أن يسأل الناس وعنده ما يكفي. يقول هناك شيخ مشاهد سيئة في القنوات بعض الناس أحيانا ربما ينظر إليه وهو صائم هل تفسد الصوم؟ هي لا تفسد الصوم لكنها تقلل أجره. طيب تعطوني الاتصال. طيب أنا لا أسمعكم يا شباب. طيب أيها الأحبة الكرام، هذا نخرج إلى فاصل قصير جدا وأعود إليكم بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول يا شيخ أنا أعتكف الليل كامل كل يوم، هل يجوز حجز مكان في الصف الأول والثاني في الحرم؟ لا يجوز للإنسان أن يحجز مكانا في المسجد إلا إذا كان لن يخرج منه. ما يجوز أنا أحجز مكان وأطلع لبيتي وثم يأتي الناس مبكرون ويجدون المكان محجوزا، إلا إذا كنت أنا في المسجد أحجز مكان في الصف الأول وأذهب أستند على الجدار أو أذهب إلى دورة مياه، هذا جائز لا بأس. نعم فلة تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ونعتذر يبدو صار لك 7 دقائق تنتظرين. شكرا يا شيخ، بارك الله فيكم، تفضل. الله يبارك فيك يا شيخ. أنا من فترة كنت من العدادة التهاون في الصلاة. نعم. كنت مريضة كنفسيا شوية وتعبت يعني، متخيل في حاجات ونشبه في أشياء مش تخيلات يعني أشياء، وتهاونت في الصلاة واجد يا شيخ، نبي نصيحتك. خلاص عفى الله عما سلف يا فلة، وإن شاء الله تعالى رب العالمين جل وعلا يغفر لك ويتجاوز عنك، ورحمة الله تعالى واسعة، وبإذن الله تعالى الآن تلتزمين بالصلاة وإن شاء الله تعالى يغفر الله لك ما مضى بإذن الله. بارك الله فيكم. سعاد تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك أخي؟ الله يحفظكم سعاد، بارك الله فيك. بس حبيت أسألك، أمي دخلت المستشفى وقعدنا أنا وياها 5 شهور. أي. فما كانت تصلي. واليوم طلعت من المستشفى الحمد لله بدأت تصلي، فكيف تقضي الصلاة اللي طافتها؟ هي كان المفروض أنها تصلي في المستشفى حسب حالتها، هي كان ما تقدر. يعني كانت في غيبوبة؟ لا، كانت مسوية عملية قلب، عملية قسطرة وفتح قلب يعني وشق عظم. كانت بس مفتوحة حتى ما تقدر تقعد. أسأل الله أن أسأل الله يشفيها ويعافيها. عموما لا يجب عليها قضاء ما فات، لكن لو سألتي في تلك الأيام لقلنا لك تصلي على حسب حالها، تصلي لو بنفسها بعقلها، يعني مثلا هي على السرير هكذا فتقول مثلا الله أكبر، بسم الله الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، الله أكبر، سبحان ربي العظيم، تنوي الركوع، سمع الله لمن حمده، هكذا حتى لو لا تحرك ولا شيء إلا لسانها فقط. هذا هو الأصل. الإنسان إذا حضره وقت الصلاة وهو مريض فإنه يصلي حسب الحال الذي هو عليه، يصلي حسب الحال الذي هو عليه، لكن ما دام أنها يعني تركت ذلك جهلا فلا بأس عليها، والآن تحافظ عليها. وإذا كان المريض يستطيع أن يتوضأ بنفسه أو بمساعدة غيره فيفعل، إذا كان لا يستطيع ذلك فيتيمم، يحضر له تراب نظيف ويتيمم، يضرب بيديه ويمسح وجهه وكفيه. إذا كان المستشفى لا يسمح بدخول هذا التراب، بعض المستشفيات ربما لا يأذن بذلك ولا يوفرون له هذا، فيضرب ولو على فراشه بنية التيمم ويصلي. عائشة تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا أبو عبد الرحمن؟ مرحبا بكم، حياكم الله. الله يسلمك. الله يبارك. أبو عبد الرحمن، أنا عندي موضوع أشوف أن كثير من النساء تجهل هالشيء. نعم. بالنسبة لموضوع الاغتسال من دم الحيض. نعم. إيش الصلوات اللي لازم نصليها قبل الاغتسال؟ يعني مثلا لو صلينا العصر، نصلي العصر والظهر أو يعني؟ يعني هذا بعض أهل العلم يقول إنها إذا طهرت في وقت صلاة العصر فتصلي الظهر والعصر لأنها تركت الظهر بعذر وقد زال، وإذا طهرت في وقت العشاء فتصلي المغرب معها. وبعض أهل العلم يقول لا تفعل ذلك لأنها تركت، لأن الصلاة أصلا ما كانت واجبة عليها في وقت الظهر، لما أذن الظهر إلى أن خرج وقتها ما كانت الصلاة واجبة عليها. مثلا الكافر لو أسلم بعد صلاة العصر ما نقول له صل الظهر معها، ما هي الظهر كانت أصلا غير مخاطب بها وقت كفره. فلذلك الصحيح فيما يتعلق بالمرأة الحائض أنها إذا طهرت في وقت صلاة تصليها وما بعدها، أما قضاء الصلاة التي قبلها فلا. إذا جتنا الدورة في وقت صلاة العصر هل علينا عقب نقضيها؟ لا، أيضا لا يجب عليك قضاؤها، لا، وهي فتوى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وجمع من أهل العلم، لا يجب عليك قضاؤها إذا طهرت يعني بعد أيام. بارك الله فيكم. من؟ طيب تعطيني اياه ولا؟ ايوه السلام عليكم. مرحب تفضل. هذا الشيخ كيف اخبارك؟ مرحبا حياك الله. بالله الشيخ نبي نسالك سؤال معلش على القنوات الفضائيه هذه اللي بتبث في المسلسلات اللي يمثلونها صحابه الرسول صلى الله عليه وسلم. اه هل هذا جائز ان واحد يشاهد هذه المسلسلات؟ فندخل في كل مكانات نلقى فيه ناس شاهدوا فيها وما نقولش من الخز ما فيش حد تكلم على ان هذا جائز او غير جائز او شرعا. بارك الله فيك. انا تكلمت عن هذا تفصيلا في الحلقات السابقة يمكن 3 أو 4 مرات وعرضت أقوال أهل العلم في ذلك وحجة كل فريق في من يعني حرم مشاهدتها أو من أباح مشاهدتها، فلعلك أن تعود إليها لأنها يعني الكلام فيها طويل ولا أريد أن أذكر شيئا مختصرا. بارك الله إن شاء الله. أنا لا قد فصلت الموضوع فيما سبق، لعلك ترجع في اليوتيوب أظن في الحلقة 3 والرابعة والـ15 أيضا فصلت ذلك. بارك الله فيك. خالد تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا يا خالد. مرحبا حياك الله. شيخ بس كنت أنا طالع من الإمارات على السعودية بالطيارة. بفطر ولا ما بفطر؟ على حسب ما تريد، يجوز أنك تفطر ويجوز أن تصوم، كلاهما جائز لك. بس هو الأحسن أن تصوم. أنت متى بتسافر؟ أي وقت؟ يعني من التنتين للخمسة. ليلا يعني؟ لا لا نهارا. خلاص الأولى لك أن تصوم ما دام أنك يعني لن يبقى لك على أذان المغرب إلا وقت قليل، فالأولى أن تصوم. طيب شيخ بس سؤال كمان. أي عندي أخوي الصغير يشتغل مدين نسائي. أي هذا ماله حرام ولا حلال؟ لا يجوز أن يعني يكون الإنسان المال نعم المال الذي يأخذه الإنسان من وظيفة محرمة يعتبر مالا محرما. يعتبر مالا محرما. فخله يبحث عن عمل آخر يعني يتعلق بالرجال أو غيره، بإذن الله الله تعالى يرزقه إن شاء الله. حسين تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا شيخ على البرنامج. الله يجزيك خير يا حسين تفضل. شيخ بسألك 3 أسئلة بس إذا ممكن. تفضل. السؤال الأول شيخ، ما حكم لبس البنطال وهل هو ضمن حكم اللباس شرعا؟ جائز لبس البنطال للرجال أنت تتكلم. أيه. نعم هو جائز إذا لم يكن ضيقا ضيقا شديدا يفصل أعضاء الرجل فهو جائز لبسه. والسؤال الثاني شيخ، بالنسبة ليوم القيامة في ناس راح يدخل الجنة وفي ناس راح يتعذب في النار ويدخل الجنة. نعم. هل اللي بيدخل النار بتعذب ويدخل الجنة يرى يعني يتمتع في النظر إلى وجه الله الكريم؟ أما بالنسبة لي عند العرض على الله سبحانه وتعالى فالله جل وعلا يقول كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم، فهذا الخطاب عن الكفار. أما المؤمنون فينظرون إلى الله جل وعلا في عند العرض عليه سبحانه وتعالى كما قال عز وجل يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون إلى آخره. فهؤلاء في موقف العرض على الله سبحانه وتعالى في القيامة ينظرون إليه. في الجنة جاء في الحديث أيضا أن أهل الجنة جميعا ينظرون إلى وجه الله جل وعلا في كل جمعة، وأفضلهم من ينظر إلى الله تعالى في الغداة والعشي، هؤلاء الذين لهم درجة عالية. وأسأل الله جل وعلا أن يرزقنا جميعا لذة النظر إلى وجهه يا رب العالمين. أم ياسين تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اخفض التلفزيون يا أم ياسين. إن شاء الله. كيف حالك شيخ؟ بارك الله فيكم. مرحبا. إن شاء الله. كيف حالك شيخ؟ بارك الله فيكم. أنا عندي سؤال. تفضل. هل التحاميل هي تفسد الصيام؟ لا تفسد الصيام لا. وبعد عندي سؤال ثاني، إذا الصلاة كانت وقت الولادة ولم يخرج الطفل هل يجوز أن أصلي؟ إذا كان خرج الدم ولا ما بعد؟ لا لم يخرج الدم ولكن لم يخرج الطفل ولكن إذا كان المرأة بدأت معها الولادة وبدأ يخرج منها الدم فهذا له حكم النفاس، ليس عليها صلاة. أما إذا كانت فقط آلام الولادة بدأت معها وحضرها الصلاة، نعم تصلي، وإذا كانت تستطيع أن تصلي وهي قائمة صلت وهي قائمة أو جالسة على الكرسي أو على فراشها، أهم شيء أنها تقيم الصلاة قدر استطاعتها. أما إذا بدأ خروج الدم فأهل العلم يدخلونه في النفاس. بارك الله فيكم. أم خالد، تفضلي أم خالد. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا أم خالد. أبي رقمك الخاص يا شيخ. خلاص يعطونك الشباب. متى أتكلم منك؟ والله ما في وقت محدد يا أم خالد، أنا متى ما يتيسر لي أرد على المكالمات. يعطيك العافية. بارك الله فيكم. مرحبا بكم. إسراء تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلونك يا شيخ؟ مرحبا بكم، حياكم الله. شيخ أنا عندي سؤال، أنا أحفظ القرآن منذ 10 سنوات تقريبا. ما شاء الله، نعم. والحفظ مالي يعني أنا أراجع على شهريا أختم ختمة مراجعة، بس لما أجي يعني حتى أقرأ السور يعني ما أقرأها إلا إذا أراجعها أسبوع كامل أراجع حتى أضبط السورة، فهل يعتبر أنا يعني أحفظ وأنشأ أفلس؟ لا حتى لو حفظت ونسيتي ليس عليك بأس في هذا، ليس هناك حديث صحيح يتوعد من يحفظ القرآن وينساه، ليس هناك حديث صحيح، فأبدا أنت الله يجزيك خير على خير، وتكرارك لأجل الحفظ يحسب لك أجر الحفظ وأجر التلاوة، وعسى الله لا يحرمك الأجر يا رب. إسراء تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ كنت أختي أدها تأخذ زوجها يعني ينطيها فلوس فتأخذ من عنده فلوس بدون علمه، فهل هاي الفلوس حرام أو حلال؟ إذا كانت تأخذ المال للشيء الضروري لا بأس، الرجل الذي يبخل عن أهله فيأخذون منه المال للشيء الضروري هذا جائز، أما الشيء الذي ليس ضروريا فلا يجوز. لا هو يعني الرجال زين وياها بس يعني هي تأخذها يعني يعني تصرف الأحد أو مرات تأخذها تطيها صدقة يعني. لا يجوز لأن تفعل ذلك إلا بإذنه، إذا كان يعطيها كل ما تحتاج إليه فلا تأخذ زيادة إلا بإذنه. طيب يا شيخ والاحتلام في يوم رمضان يعني الواحد يكون صومه صحيح أو لا؟ نعم صومه صحيح، من وقع منه احتلام جنابة وهو نائم في نهر رمضان وهو صائم فصومه صحيح لم يفسد، يجب عليه الاغتسال إذا استيقظ ويصلي وليس عليه قضاء هذا اليوم لأن صومه لم يفسد. بارك الله فيكم. أحمد تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل سيدي الشيخ الله يعطيك العافية قبل ما يخلص الرصيد، هل يجوز أن أخص أحد أبنائي بشيء من مالي في حياتي حيث أن أخوته وأخواته البقية في وضع مادي وعلمي أفضل من بسبب وضع معين عنده علما بأنهم موافقون على ذلك؟ إذا كان وافقوا يجوز لا بأس، بس أعطه الآن، ليس في الوصية، لأن في الوصية يملكون النقض، فمن الآن أعطه إذا أنت جازم. الله يجزيك. بارك الله فيك. الله يجزيك. هذا الله يحفظك. بارك الله فيك. طيب خليني بفصل المسألة إعطاء الأولاد لأنها مهمة، وأنا سأذكر قاعدة أيها الإخوة والأخوات يبني عليها الأب ما يريد. لا يجوز التفريق في العطية بين الأبناء، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، ولما جاءه والد النعمان بن بشير لأجل أن يهدي ولده النعمان عبدا مملوكا قال عليه الصلاة والسلام أكل ولدك أعطيتهم ذلك؟ قال لا. قال أيسرك أن يكون لك في البر سواء؟ قال نعم. قال فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم إني لا أشهد على جور، أنا لا يمكن أني أشهد على جور أشهد على هذا غيري. ف المقصود أنه لا يجوز التفريق في العطية إلا في حالات محددة، مثلا لو أحد أبنائي يحتاج إلى إجراء عملية جراحية وكلفت 100,000 فصرفتها له، هل يجب أعطي البقية 100,000 أيضا؟ لا يجب، لأنها في حالة معينة. أحد أبنائي يدرس في الجامعة فأنا أصرف له شهريا مثلا 1,000، هل لازم أعطي البقية 1,000؟ لا، لأني أعطيه لا ليملكها هو لذاته لحياته، لا، أعطيه لأجل الحالة التي هو يعيشها الآن. أحد أبنائي تزوج مثلا فساعدته أنا ب50,000 لزواجه، هل يجب آتي إلى ابني لعمر السنتين وأبو 4 سنوات وقلت تفضل يا ابني هذه 50,000 لأن أعطيته أخاك؟ لا، حتى لو مت وكبر هذا اللي عمره 4 سنوات وقال أنت أعطاك أبي 50,000 لما تزوجت فأعطوني الآن، نقول لا، إنما كانت حالة خاصة احتاج إليها فأعطي لها. إذا أراد الأب أن يخص أحد أبنائه بشيء، مثال مثلا، افرض أن أحد الآباء تميز أحد أو عند أحد أبنائه إعاقة مثلا معينة أو ما شابه ذلك، فلا يستطيعون يتكسب كما يتكسب إخوانه، فقال أنا سأعطيه البيت باسمه، هذا لا يجوز إلا أن يأذن إخوانه بذلك، فإذا أذنوا بذلك جاز له هذا. وأنا أنصحه أن لا يكتبها في الوصية، لأنه إذا كتبها في الوصية فلا وصية لوارث، فإذا مات الأب لا لا لا يملك الولد هذا البيت الذي أوصى به الأب له إلا إذا وافق الإخوان، فقد يوافق الإخوان على ذلك حياء من أبيهم في حياته ثم ينقضون هذه الموافقة بعدما ماته ويعترضون في المحكمة، فإذا كان جازما أن يعطيه فليعطيه الآن ما دام أنهم موافقون على مثل ذلك. بقيت مسألة أخيرة، إذا تميز أحد أبنائي مثلا واحد من أبنائي طلع الأول على مدرسته أو حفظ القرآن فأعطيته جائزة دون إخوانه، هذا جائز. أو كان أحد أبنائي فرضا بارا بي، محسنا إلي، مهتما بي دون بقية إخوانه، كل واحد منهم مشغول بزوجته وأبنائه، أما هذا الولد فيأتي إلي ويحضر لي طعامي ويعزمني على الغداء ويذهب معي لصلاة الجمعة، وإذا أردت أني أسافر إلى مكان قال يا أبي أنا أوديك وسافر، فهو مهتم بي ويقوم بأشياء لا يقوم بها إخوانه، ففي مثل هذا الحال يجوز لي أن يعني أن أميزه على بقية إخوانه بعطية، قلت والله يا ولدي أنت ما تقصر معي، خل هذه مثلا هذا المال هدية لأبنائك مثلا، أو هذه سيارتي هدية لأنك دائما تذهب بي وتجيء وسيارتي غير مناسبة، هذه السيارة هدية لك، إذا تميز بشيء عنه. أم حذيفة تفضلي. السلام عليكم. يا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بس أسأل شيخ بالنسبة لسجدة السهو، شو نقول بالسجدة وش وقت نسجدها، قبل التسليم أو بعد التسليم؟ تسجدين قبل السلام. نعم أبشري، تسجدين للسهو قبل السلام، وليس هناك ذكر معين يقال في سجود السهو، سبحان ربي الأعلى أو دعاء عادي، وليس هناك دعاء معين، ما ذكره بعضهم أنه يقول سبحان من لا يخطئ ولا يسهو، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ونحوه، هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما يسجد سجدتي السهو كما يسجد بقية سجدات الصلاة. متى يكون السجود، قبل السلام أو بعد السلام؟ هذا في تفصيل طويل، إذا وأرجو أن تركزوا معي قليلا. إذا كان هناك زيادة في الصلاة، مثال إنسان مثلا في الركعة الأولى من صلاة الفجر نسي وجلس يظنه التشهد الأول ثم تذكر وقام، فهذا زاد شيئا في الصلاة ليس منها، الركعة الأولى في صلاة الفجر ليس فيها جلوس وأنت جلست، ففي مثل هذا الحال تسجد للسهو لكن بعد السلام لأنك زدت في الصلاة. أما إذا كان فيه نقص في الصلاة، مثال إنسان يصلي صلاة الظهر مثلا فنسي أن يجلس التشهد الأول وقام إلى الركعة الثالثة مباشرة، فلما قام واستقام في قيامه تذكر أنه لم يجلس التشهد الأول، ففي مثل هذا الحال يسجد لا يعود وإنما يسجد للسهو قبل السلام لوجود النقص في الصلاة. عائشة تفضلي. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ بدون احنا عندنا 3 أسئلة. اتفضل. السؤال الاول، في امراه اخذت من زوجها فلوس بدون علمه، يعني كان ما يفيض من حاجته بالعلم، يفيض من المصرف مال البيت، هي تاخذ وتجمع وانجمع هذا المبلغ، وهي حاليا نادمه على ما يعني سوت، اي بس المشكله المبلغ حاليا يعني انجمع وصار يعني مبلغ كبير، ويعني ما بتعرف شو تسوي. طيب زوجها الآن موجود ولا توفي؟ لا موجود على قيد الحياة. طيب. يعني هي تخشى تصارحه بهذه الحقيقة، يعني يكون أنه يعني هذا الشيء من فتشرخ بيناتهم. نعم. طيب هل هي تستطيع أن تنفقه في مصالح البيت؟ يعني ممكن، بس أنه المبلغ كبير كثير يا شيخ، يعني حوالي يعني 60 أو 70 مليون دينار عراقي، اللي هي ما تعادل حوالي يعني 60,000 دولار. والله الأصل أنها تخبره يا أختي، إذا كان الرجل ثقة ويعني ويستعمل المال فيما فيه مصلحة، فالأصل أنها أنها تخبره بذلك، تخبره بأسلوب. هي يعني استشارت أحد الشيوخ عندنا في العراق، فقال لها أنه يعني بشكل مثلا يومي يعني شهر انفقي 500 دولار على البيت بدون ما هو يشعر. يعني صحيح، لكن هل البيت يحتاج إلى هالخمسمائة دولار تنفقيها؟ نخشى أن تبدأي تنفقين في أشياء لا تحتاجون إليها. يعني كيف يا شيخ ممكن توفرنا؟ يعني حاليا أنا نادمة بس ما أنا أنا أنا قد يكون إذا أخبرتها ممكن يعني يسبب مشكلة. أنا أرى يا عائشة أنها تخبره بأي طريقة، حتى لو مثلا يصل إليه المال عبر ظرف، مثلا واحد يقول يا فلان مثلا أنا كنت أخذت منك مثلا مالا سابقا وكذا وأنا أعتذر إليك، ويوضع في ظرف معين. المهم فكري أنت في الطريقة المناسبة التي يوصل بها هذا المال إلي. أما أنك تبدين تصرفين على البيت في أشياء لا تحتاجون إليها فقط لإنهاء هذا المال، لا، أنا أقول تعالي بأسلوب مناسب. ربما الرجل يحتاج يشتري بيتا، يشتري قطعة أرض يضعه في صلة رحم، فلا بد أن يخبر بمثل هذا. خالد تفضل. السلام عليكم الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مبروك عليك شهر رمضان إن شاء الله، يبارك لنا وياك يا رب. جزاك الله. تفضل يا خالد. بغيت رقمك الخاص يا شيخ. خلاص أبشر يا خالد، الشباب يعطونك إياه إن شاء الله. عندنا وقت لتويتر شباب ولا بدخلوا مكالمة؟ طيب يقول يا شيخ عندي والدي مصاب بالزهايمر، وإذا منعناه من الطعام يغضب مع أن جسمه يتحمل الصوم. لا تلزمه بهذا الصوم ما دام أن عقله ليس تاما ويغضب وتقول يا أبي اليوم رمضان صيام أنت ما صمت، يقول ما هو برمضان، رمضان باقي عليه شهر مثلا يعني، ولا يقبل مثل ذلك. لا تلزموه بالصوم. من شروط وجوب الصوم البلوغ، من شروط وجوب الصوم الإسلام، من شروط وجوب الصوم تمام العقل. فما دام أن عقله ليس معه لا تعذبوه يا جماعة، لا تلزموه بذلك. إلا يأكل ويشرب عادي، وإذا قالوا أولادكم يا بابا ليش جدي ما صام، تقول لا جدك مريض والمريض يجوز له أن يصوم. شوف يا ولدي في ناس في المستشفى ما صاموا، الأبونا مريض، يعني بينوا لهم العذر بأسلوب مناسب. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم، وأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم مباركين أينما كنا. اللهم اهدنا لأحسن الأقوال والأعمال والأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت. اللهم اصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا حي يا قيوم يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا رب العالمين بابك مفتوح للتائبين فإننا نتوب إليك. اللهم بابك مفتوح للمستغفرين فإننا نستغفرك ونتوب إليك. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم تقبل منا في هذا الشهر الكريم. اللهم تقبل منا في هذا الشهر الكريم. اللهم تقبل منا في هذا الشهر الكريم. اللهم اغفر ذنبنا واستر عيبنا وتول أمرنا وأصلح نياتنا وذرياتنا. اللهم احفظ أولادنا من كل سوء. اللهم احفظهم من صحبة السوء. اللهم احفظ أولادنا من صحبة السوء. اللهم احفظ أولادنا من صحبة السوء. اللهم احفظ أولادنا من صحبة السوء يا رب العالمين. اللهم احمهم من تعاطي المخدرات والمسكرات وجميع الآفات يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلهم قرة عين لنا وانبتهم نباتا حسنا يا رب العالمين. ألقاكم غدا بإذن الله تعالى وأنتم على خير، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.